الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم وأمر بالعدل، فقال سبحانه في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وحرم الظلم عباد الله على نفسه، وجعله بين الناس محرما، فهو محرم في جميع الأديان والشرائع، والله سبحانه وتعالى لا يحب أهله. يقول سبحانه في كتابه الكريم: والله لا يحب الظالمين، ولا يهدي أهله، ولا يوفقهم للخير. قال سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. وجعل عاقبة الظلم وخيمة، قال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واعلموا عباد الله أن الظالم إذا لقي ربه وهو ظالم سيلقى عذابا شديدا وأمرا عظيما فظيعا، يتمنى أن لو يهدي نفسه بما في الأرض، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد يأخذ الظالم وقد يمهل، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا يظنن عبد أنه إن ظلم ولم يأخذه الله أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه، فقد قال ربنا في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم كما حذر ربنا في كتابه، فقد جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واعلموا عباد الله أن الظلم أنواعه كثيرة وصوره شتى. على المرء المسلم من أراد نصح نفسه أن يقف عليها حتى يجتنبها بأنواعها جميعا. ومن أنواع الظلم وصوره عباد الله الظلم في أكل الأموال بالباطل، وهذا له صور كثيرة منتشرة في أوساط المجتمع. على المرء المسلم أن يجتنب جميع صورها. فمن ذلكم عباد الله منع المواريث من مستحقيها وأهلها، وبخاصة في ذلك النساء، من عمة أو أخت أو زوجة أو ابنة أو نحو ذلك. فبعض الناس يتحايل يوقف ميراثه على الذكور دون الإناث، والبعض الآخر يقول: نحن قبيلة كذا لا نورث النساء. وغفل هذا العبد المسكين أن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث من فوق سبع سماوات في كتابه الكريم. قال الله سبحانه بعد أن ذكر قسمة المواريث بإعطاء الأم والأب والزوجة والزوج والابنة والابن والأخ والأخت، قال الله سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالأمر ليس يسيرا عبد الله، فالله سبحانه أعطى المرأة حقها وأعطى كل ذي حق حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن الظلم في هذا الباب أيضا تأخير قسمة المواريث مماطلة وعنادا وبغيا ومكرا وكيدا وخداعا. فاحذر عبد الله وبادر بإعطاء المواريث إلى أهلها. ومن الظلم في هذا الباب منع المرأة من مهرها الذي استحقته بعقد الزواج، فإن كثيرا من الناس لا يعطي الزوجة حقها من المهر. وقد قال الله سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وروى الحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج بامرأة فلما قضى منها حاجته طلقها وذهب بمهرها. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد قابل للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج بامرأة بمهر قل أو كثر وهو أينوي ألا يعطيها مهرها لقي الله يوم القيامة وهو زان. فاحذر عبد الله وبادر بأداء المهر إلى زوجتك وابرئ ذمتك بينك وبين خالقك سبحانه. ومن صور الظلم في هذا الباب أكل أموال اليتامى ظلما. ومن صور أكل أموال اليتامى عباد الله هو أخذ سياراتهم واستعمالها من غير أن يرجع نفع إلى اليتامى، أو السكنى في بيتهم من غير أن يكون هناك نفع لليتامى، أو إسقاط حقهم من دية مورثهم وفيهم قصر أو زائلي العقل، فإن هذا من أكل أموال اليتامى. وقد قال الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وروى ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج حق الضعيفين أي أجعل من يأخذ حقهما في حرج وضيق. فإياك إياك عبد الله أن تظلم في هذا الباب. ومن صور الظلم في هذا الباب عباد الله المماطلة في قضاء الديون المستحقة على العبد، فإن هذا من الظلم عباد الله، ومآله إلى قل وخسران وذهاب مال. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وجاء في رواية: يحل عرضه وعقوبته. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله إن كانت نيته ألا يؤدي حقوق الناس. فبعض الناس إذا أراد أن يستدين أتى بالكلام الطيب وأتى بكل ما فيه مدح للدائن فيبالغ في مدحه، فإذا أخذ المال أقفل جواله وذهب من المجالس يتوارى من القوم حتى لا يلقاه صاحب المال. وهذا جحود للجميل ونكران له. ومن صور الظلم عباد الله، من صور الظلم عدم إعطاء الأجير حقه فور انتهائه من عمله. فقد جاء في حديث جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن عمر وأبي هريرة وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقد جاء الوعيد عباد الله في أكل أجرة الأجير، فقد جاء عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وهو قد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فلما قضى عمله لم يعطه أجره، ورجل قتل دابة عبثا. فانظر يا عبد الله، فانظر يا عبد الله، جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الذنوب. فبادر عبد الله بإعطاء الأجير حقه المتفق عليه، وإياك إياك أن تتحايل عليه، وبخاصة إذا كان الأجير غريبا قد ترك وطنه وخلانه وإخوانه وكابد عناء السفر وعناء الغربة، فإياك إياك عبد الله أن تظلمه حقه. ومن صور الظلم في هذا الباب أكل الربا. أكل الربا عباد الله من كبائر الذنوب. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واعلموا عباد الله أن آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء، فقد روى الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك بإسناد ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي في الربا سواء، بل يدخل معهم الشاهد والكاتب. فقد جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وهو معطيه وشاهديه وكاتبه، وقال: هم في الإثم سواء. ومما يدل على شدة الربا وعظمه وخطره عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم يأكله الرجل من ربا وهو يعلم أشد عند الله من 36 دنية، رواه أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة. بل جاء أن الربا 72 بابا أهونها كأن ينكح الرجل أمه في الإسلام. عافانا الله وإياكم، ووفقنا وإياكم، وسددنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: ومن صور الظلم في هذا الباب الغش في البيع والشراء. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كوم من قمح يباع في السوق، فأدخل يده فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته باديا؟ من غشنا فليس منا. وإن الغش عباد الله سبب من أسباب نزع البركة من البيع والشراء. فقد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن صور الظلم في هذا الباب عدم إنفاذ وصية المورث أو وصية الموصي بأن يماطل الورثة إذا أوصى الموصي لمال لشخص معين أو جهة معينة، تراه ربما يتلاعبون أو يماطلون، وهذا من صور الظلم عباد الله. يقول الله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومن صور الظلم في هذا الباب عدم العدل بين الأولاد ذكورا وإناثا في الهبة، فقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: إن أبي نحلني نحلة، أي أعطاني عطية، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على هذه النحلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: لا تشهدني على جور، وفي رواية: أشهد على هذا غيري، وفي رواية: إني لا أشهد على زور. فاتقوا الله عباد الله، وإذا أعطيتم الأولاد فاعدلوا بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين في أصح أقوال أهل العلم. وإن عدم العدل في الهبة والعطية سبب من أسباب غرس الضغائن والحقد والبغضاء بين الأولاد ذكورا وإناثا، بل ربما حقد الابن على أبيه أو البنت على أبيها. ومن صور الظلم عباد الله في هذا الباب جحد الأمانة. بعض الناس ربما يعطى أمانة أو وديعة فإذا جاء يطلبها صاحبها جحدها وأنكرها ولم يؤدها إلى أهلها. وقد قال الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وقطع النبي عليه الصلاة والسلام يد امرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده. ومن صور الظلم في هذا الباب اغتصاب الأموال، سواء كان متاعا أو أرضا أو نقدا أو نحو ذلك، فإن هذا أمره خطير. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع قيد شبر من الأرض فوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تأخذ متاع أخيك جادا أو مازحا ولو قضيبا من أراك. ومن صور الظلم في هذا الباب تغيير الحدود بين الأراضي، يستغل البعض غفلة الناس أو عدم معرفتهم بالحدود فيغيرها فيدخل في حدود غيره، وهذا من الظلم. وقد جاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها وعلاماتها، لعنه الله سبحانه وتعالى، لعن الله من غير منار الأرض. وصور الظلم في هذا الباب كثيرة، منها قطع الطريق ومنها السرقة ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يجتنب الظلم بجميع أنواعه، وأن يتحلل من الظلم قبل ألا ينفع مال ولا بنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أدوا الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. تحلل من غيرك عبد الله قبل أن تأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة من حج وصيام وصلاة وتلاوة وذكر، لكنك أكلت أموال الناس بالباطل. فيقول الله سبحانه: انظروا إلى حسناته فيؤخذ من حسناته وتوضع على من ظلمه، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمه فتطرح عليه ثم يطرح في النار. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا مفلسا. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من جاء بحسنات وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من لهم فضل علينا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد، اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد، اللهم غيثا تغيث به البلاد والعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.